هي المحاضرة رقم كام في الحديث ده؟ 5 4 الرابعة ولا الخامسة؟ ظن الخامسة عادي. أول واحدة وقفنا فيها عند ترجمة أنس، هذه أول واحدة صح، والثانية كان فيها المبحث الايه الحديثي والمبحث اللغوي، والثالثة كان فيها مسائل فقهية، والرابعة بتاعت المرة اللي فاتت، هذه الخامسة. طيب ماشي، هذه المحاضرة الرابعة ولا الخامسة في هذا الحديث؟ ها؟ الرابعة؟ لا بس. طيب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا آخر مجلس لنا في شرح حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، أو أقول لعله يكون، فإن العلم رزق، ولا ندري ما يكون هذه الليلة من هذا الرزق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما أدري ما يكون في هذا المجلس من العلم. وإن قرأت قبل وإن حضرت قبل وإن ليعلم المرء أنه ليس له من فضل فيما يقول وفيما يتكلم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ولازلت أقول وأشهد في مجلسنا هذا من بركة ومن خير كثير عميم، فهذا دليل معي. فهذا المجلس الرابع أو الخامس على خلاف في شرح حديث أنس رضي الله عنه وارضاه وما كان تحته من المباحث مما لا تجده في مكان. فكم من المسائل الآن؟ 7 مسائل تحت هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو ماذا؟ معلول كما سبق. طيب قبل أن ننتقل إلى المسألة الثامنة من مسائل هذا الحديث أو من فقهياته، مرت بنا مسألة وهي مشروعية للتختم، صحيح؟ طيب وذكرت تحتها من الأدلة ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله ماذا؟ التعبد والاقتداء والتأسي. ثانيا من اتخاذ الصحابة بعده ماذا؟ الخاتم، فتابعوه على ذلك بما يدل على مشروعية ماذا؟ التختم. ثالثا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا ينقش أحدكم على نقش خاتمي هذا، فهذا فيه إباحة اتخاذ الخاتم ولكن من غير ماذا؟ أن يكون نقشه كنقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نهيه عن هذا النقش إنما هو فيه تأكيد على مشروعية اتخاذ الخاتم لأنه لم ينهى عنه كله. وثالثا لأن الخاتم يدخل في عموم اتخاذ الزينة، والله تعالى قد أمرنا باتخاذ الزينة. رابعا ما أذن للرجال باتخاذ الفضة، بل قال وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، صحيح. خامسا من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب ماذا؟ الجمال. ولو تأملنا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرواية اتخذ خاتما من ورق، نقشه وفصه، ثم كان حينا ينقله إلى اليمنى وحينا ينقله إلى اليسرى، وكان يلبسه إما في الخنصر أو في البنصر. إذن فهذا التنوع في اتخاذ الخاتم يدل على ماذا؟ ها؟ على مشروعية اتخاذه، بل على استحباب اتخاذه، لأنه ليس من شأن المباح أن يتحرى فيه ما كان يتحرى في الخاتم من ماذا؟ من التنوع، من لبسي ها هنا، من لبسي ها هنا، تمام. وذات الرواية اتخذ فيه قصد وفعل، ولم يكن ليتكلف، لأن الخاتم من الفضة فيه تكلف، إلا لأجل أمر ماذا؟ مستحب. نقول ثبتت عندكم أن اتخاذ الخاتم مستحب أم لا؟ طب عندنا إشكالات فاتت علينا في هذه المسألة، وما ينبغي أن تمر المسألة من غير دفع ماذا؟ إشكالاتها. أما الإشكال الأول فهو إشكال عثيميني من قوله رحمه الله تعالى أنه لا يشرع اتخاذ الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم لم يكن فيه أثر التعبد، يعني لم تكن فيه علة التعبد حتى نجعله ماذا؟ سنة ومباحا، وإنما اتخذه عادة، والأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. هذا الإشكال عثيميني وهو الأول، قاله الشيخ في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. طيب كيف نجيب على هذا الإشكال العثيميني؟ عندك من الجواب، لكن نحن على شرط، أنت أول مجلس لك معنا، حضرت معنا هنا أم فين؟ طيب السؤال الآن، تدري شرط الجواب ولا ما تعلم؟ ما هو شرط الجواب؟ لا أنا أقول شرط الجواب لكي تجيب، لنا عليك شرط، تدري؟ ألا يكون جوابك من وجهه صحيح؟ فكما أقول نحن ترقينا صحيح ولا لا؟ مش كده؟ وهذه ثالث سنة في شرح هذا الكتاب، هذه السنة الثالثة، نحن دخلنا الآن في السنة الثالثة لشرح بلوغ المرام، وأنا أعدكم أن ينتهي شرحه قبل يوم القيامة إن شاء الله تعالى. تستطيع أن تجيب من ثلاثة وجوه أم عندك جواب واحد؟ إن شاء الله غلبني، علق الأمر بالمشيئة. قل صحيح، الأصل في أفعاله التعبد، ولا ينفع عن فعله التعبد إلا بماذا؟ بقرينة، ولا بد للقرينة أن تكون قوية. واضح؟ يبقى أول شيء نجيب به على شيخ ابن عثيمين، نقول الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ تعبد، إنه ما كان يفعل فعلا إلا قصد ماذا؟ التعبد لله عز وجل وطلب الأجر، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام أبدا الإيه؟ التعبد، حتى في نومته ينام عينه ولا ينام إيه؟ ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. صحيح. ثانية تفضل. هذه بعيدة شوية، هات الثالث. لا بأس عليك، جيد. قول. طب فين الحس والتسويب هنا؟ هو ما حس الصحابة على اتخاذه. نعم. قاعدة الشيخ ان لا، هنا الاصل في الافعال الزينة واللباس انها عادات، نقول هذه قاعدة اغلبية وليست كلية، هذا جواب سعني. كون النبي صلى الله عليه وسلم البس فرضا في يمينه وفرضا في الشمال. نعم، تنوع، التنوع الذي كان في اتخاذ الخاتم من لبسه هنا في الخنصر وفي البنصر في اليمين وفي الشمال، هذا التنوع يجعل للخاتم ماذا؟ الخاتم ماذا؟ معنى التعبد. ليه؟ لأن حاله في العبادات كان إيه؟ كان ينوع، لأن حاله في العبادات كان ينوع ليعبد الله عز وجل كل وجود تعبد. يا باشمهندس قول. اتباع الصحابة له في ذلك، والصحابة تبعوه، ويظهر من الرواية، شوف الرواية تقول لك إيه، لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما اتخذ الصحابة رضي الله عنهم خواتيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيظهر من الأثر أن الصحابة تبعوه، تبعوه على هذا الفعل، وما كان الصحابة ليتبعوه على هذا الفعل إلا أنه هو إلا أنه سنة. عذرا، ثانية واحدة بس. فأقول لأن هذا شأن العبادات أن يجري فيها نوع من الإيه؟ من التنوع. اتباع الصحابة له في ذلك، والصحابة تابعوه على هذا الفعل وتابعوه عليه، بما دل على أن فيه معنى له التعبد، ولأن الأصل في أفعال الاقتداء والدس. طبعا قد يستغرب بعضكم لما قمت، طبعا هذا الرجل له حق على هذا المجلس، فلو تعلمون فإنه أصل هذا المجلس، هو أصل هذا المجلس، بما دعاني يوما يعني إلى أن أدرس للطلبة الفقه، وما كنت أدرس الفقه في المسجد هنا، إنما كنت أدرس شيئا آخر غير الفقه، كانت دروسي ها هنا مواعظ تمام وتربويات، فكنت أتكلم في السيرة النبوية وفي القصص النبوي، وفي أكثر من 400 محاضرة في القصص النبوي والسيرة النبوية، يعني حوالي 125 محاضرة في السيرة و250 محاضرة في القصص النبوي، إلا أنه هو الذي كان سببا في اتجاه المجالس اتجاها علميا، وقد جاء لي بأحد طلبة العلم لأدرسه، وكان المجلس عبارة عن محاضرة لواحد، محاضرة لواحد فقط، وهو أخوكم إبراهيم قبر. ثم بعد ذلك تحولت المحاضرة إلى محاضرة عامة، فيعني هذا الرجل كما أقول فضله على هذا المجلس ولا ينسى طبعا، فإنما قمت من باب يعني معرفة الجميل لأهله، وطبعا جزاه الله خيرا وتقبل الله منه. طيب غير قول يا محمد. أحسن، لأن هنا جاءت قرينة ترفع هذا الأمر أو تدفع عنه معنى العادة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه تمام وحس فيه، فليس من شأن العادات أن يأتي فيها نهي أو حس، تمام نهي أو حس، إنما الأمر العادة بيتركه لعادات الناس لعرفين ما يحس، كمثل إرساله شعره فإنه ما جاء فيه حس ولا تسويب، فإذا ليس إيه؟ ليس إرسال الشعر غدائر من السنة، إنما هي سنة عادة لا سنة عبادة. نعم. والزينة فيها تعبد، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. صحيح. إنما لا يجدوه في عام قومي في مثل مثلا لما امتنع عن بعض الأطعمة وبين لهم وجه ذلك أنها عاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لهم وجه أنها عاد. طيب قول يا محمد. يعني ما أقصد أنه ليس العادة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا خاتما، إنما اتخذه في آخر عمره. صحيح صحيح. أحسن أحسن. طيب نقول وجوابنا على هذا الإشكال من وجوه. الأول أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبد والاقتداء والتأسي، فمن أخرج معنى العبادة عن فعله فعليه الدليل. ثانيا إن اتخاذه الخاتم صلى الله عليه وسلم تحتف به القرائن المثبتة أو المؤكدة كونه عبادة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع، فحينا يتخذه في شماله وحينا أخرى في يمينه وحينا في الخنصر وحينا في البنصر، وليس ذلك من شأن العادات. ثالثا إن الصحابة رضي الله عنهم تابعوه على ذلك فاتخذوا الخواتيم، ويظهر من حديث أنس رضي الله عنه أنهم طلبوا ذلك طلبا، وتكلفوا لذلك كلفة، فما كانوا يتكلفون لأجل أمر مباح رابعا إن الخاتم داخل في عموم الزينة والتجمل، والزينة والتجمل من العبادات، للحديث إن الله جميل يحب الجمال. خامسا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لاتخاذ الخاتم من ذات الفعل من النقش، من اتخاذ خاتم ذي فص من لبسه في يمينه وشماله من وضعه إذا دخل الخلاء لو صح، وما كان يتكلف هذه الكلفة إلا لأمره إلا لأمر مستحب، لأن الكلفة لا تكون في أمور الإيه في أمور العادات. سادسا وأثر التعبد أو معنى التعبد في الخاتم يظهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض أنواع الخواتيم والنقش، والمباح لا يدخله أمر أو نهي في أصله. سابعا والقاعدة التي احتج بها الشيخ قاعدة تشذ حين وفي مقابلها قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في أفعاله التعبد. فهذه سبعة وجوه للجواب عن أول إشكال من إشكالات شيخنا الشيخ ابن عثيمين حول مسألة مشروعية اتخاذ له الخاتم. تمام. الإشكال الثاني قول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ الخاتم لعلة كما في حديث النسائي لما أراد من حديث أنس أيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم يعني كتابا فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما مختوما عليه خاتم يعني أو ختم يعني فاتخذ خاتما من فضة. الحديث من حديث أنس عند النسائي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من إيه؟ من فضة. الحديث قلت فيظهر أن ما اتخذه لعله، والعلة تدور مع الحكم وجودا وإيه وعدم. وعليه فتنعدم علة اتخاذ الخاتم هذا الزمان إلا في حق بعض الأشخاص. تمام. إلا في حق بعض الأشخاص الذين تصدق عليهم هذه العلم. طيب هذا إشكال عثيمين يا أخ، وهذا الإشكال طبعا يهدم المسألة من أساسها. ليش يجعل الخاتم في الأصل متخذا لماذا؟ للختم وليس للزينة. يبقى أنت الآن مطالب يا رجل استفصل السؤال الأول. يقولون الحكم على شيء فرع منين؟ طيب تصور السؤال عشان تعرف مناط المسألة فيه. يبقى هو الشيخ عايز ينفي عن الخاتم معنى ليه الزينة، وإنما اتخذ لعلة ليه ختم. فأنت الآن عشان تجيب مطالب بأن تثبت في الخاتم معنى ليه الزينة عشان تدخله في حق فين؟ في باب التعبد أو من باب التعبد. صحيح. وثانيا قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وإيه وعدم، هذه القاعدة يجب ضبطها. خذ بالك يعني القاعدة علة تدور مع الحكم وجودا وعدما هي قاعدة نعم، ولكن القاعدة دي ليست مطلقة. فكم من أحكام بقيت مع ذهاب إيه عللها، زي الضباع في طواف القدوم. للضباع ده فعلوه لعلة، وهي علة ماذا؟ إغاظة المشركين. بينما الذي نرى الآن أنه أن للضباع سنة باقية في الأمة، بل من الناس من يضرع من أول الإيه إحرام إلى آخر، حتى سمعنا للضباع بعض النساء. واضح. يبقى إذن الاضضباع اللي هو كشف الكتف الايمن في الطواف قدوم. هذه علة ليه؟ لانه لما جوم يطوفوا قال المشركون انهم قوم وهنتهم حمى يسرق. الصحابة دول اضعفتهم حمى ايه؟ لان جو المدينة كان يختلف عن جو مكة. ولذا دعا للمدينة فقال وانقل حماها الى ليه؟ الى الجحفة ميقات المصريين عشان هم جايين ياخدوا شوية حمى يتهدوا شوية. واختار الجحفة ليه؟ لانها بلدة ساحلية، فالوباء هناك في مثل هذه المدن الساحلية ايه؟ يكون تأثيره ايه؟ اضعف. وده سبب اختيار الجحفة يعني، مش عشان ميقات المصريين يعني. واضح. وانما لنا ان نقول كما يعني بان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اكشفوا الكتف الايمن، ثم امرهم بالرمل فين؟ في الطواف، يعني بسراع الخطوة عشان يظهروا للمشركين ايه؟ قوة. واظهار القوة للمشركين دين، ولا يطؤون موطئا ايه؟ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به ايه؟ عمل صالح. فكشف الصحابة ليظهروا القوة اثناء ضعفاء كما تقولون. يبقى ضبط مسألة ايه؟ ضبط قاعدة العلة تدور مع ليه؟ طيب امر ثالث في هذا الاشكال، وهو ماذا؟ هل الخاتم الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لكتابة الرسائل هو الخاتم الذي اتخذه للزينة والجمال ولا غيره؟ احنا لو قلنا هو يبقى قصرنا الحكم على هذا المعلوم، على هذه العلة. لو قلنا غيره يبقى اذا اتخذ خاتما لهذا واتخذ خاتما ليه؟ لعلة اخرى، وهي علة الزينة والايه؟ والجمال. شوف انا الان فتحت لك ثلاثة ابواب، كل باب اوسع من نفق شبر، فانت تجيب. اظن المسألة الان جليت تماما، مع ذلك لم يرفع احد يده. الله اكبر. اقول وضعت مائي بواد غير ذي زرع ولا ايه؟ طبعا اري وجها جديدا. انت تقول طب جبت منين اصلا ان هذا الخاتم خلاف هذا الخاتم؟ ده كلام يعني انت تاخذه من فمي وتلقيه في اذني وقد سمعته من قبل ولا يخفى علي، ولم ازل بعد بعقلي، ما ضعت انا حتى اقول ليس هذا من روايتي، وما اصابتني غفلة الصالحين، انا زلت في الاربعين غير. قول احسنت. يبقى اول شيء فهم السلف، فلو كان الخاتم معلولا بعلته التي ذكرت في حديث النساء وفقط لما اتخذ الصحابة ايه؟ خواتيم. والذي يظهر ان الصحابة اتخذوا الخواتيم لماذا؟ اقتداء وتأسيا به. هذا اول جواب. يبقى فهم السلف، وفهم السلف قيد وضميمة طالما دندن عليها من؟ عمنا الشيخ ليه؟ الألباني رحمه الله، وقد كان يقول لابد من ضميمة، لا يمكن العمل بالكتاب والسنة إلا بماذا؟ بضميمة هي فهمه إيه؟ سلف الأمة. ولذا قال ما أنا عليه وإيه؟ لا يمكن أن تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون على ما كان عليه من؟ أصحابه، لأنهم الباب لهذا، فهم رواة السنة وأفهم الناس لها وأعمل الناس بها. يبقى هذا أول جواب. أحسن، وما زال يأتيني منك الخير. ها غيره؟ قول يا طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الخاتم قبل قول الصحابة من قال هذا؟ أنا أريد أن أنت تثبت لي أنه اتخذ خاتما غير هذا الخاتم يا أبا عمار. نعم. كذلك ايضا شفنا خروج الخاتم من اصل من الزينه، ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء في العيد. الجواب فيه ضعف، هي ضعف شوية. ما هذا أبو عمار؟ ما هذا أبو عمار؟ قول. النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد اتخذ الخاتم من التخاتم فقط، لكن وضعه في جيبه، ولما تكلف وضعه في جيبه. لا لا نعم. شيخنا يعني نذكر هنا وفاطم القطة، وثبت عنه أنه اتخذ الخاتم. أحسنت يا محمد، هذا هو بيت القصيد. ما الذي يدل على انه اتخذ الخاتم للزينة قبل ان يتخذه لعلة الايه المذكورة في حديث النسائي؟ انه سبق ان اتخذ خاتما منين؟ من ذهب، ثم رمى به والقى، قال لا البسه ابدا، بما يدل على ان اصل اتخاذه الخاتم كان لايه؟ كان للزينة والجمال، بدليل انه تكلف واشترى اغلى الخواتيم، وهو الخواتيم منين؟ من ذهب، وما ألقى إلا لعلة ماذا؟ أنه كان ذهبا، وقال لا ألبسه إيه؟ أبدا. وكان هذا قبل تحريم الإيه؟ قبل تحريم الذهب، بما دل على أن الأصل في اتخاذه الخاتم أنه اتخذه ليه؟ للزينة، وليس لعلة ماذا؟ الختم. طيب أحسنت جوابك. محمد حسين قل. وضعت يدك، ولكن الآن طالما وضعت يدك على الموضوع فصل وأبن واشرح، لكن كلامك فعلا جيد. الكلام قريب إلى حد ما، فعلا هذا الخاتم غير هذا الخاتم. ما الدليل؟ لو تأملت روايات، لذلك شفت تأمل وقلت لك من أبواب، باب من أبواب التفقه في الدين جمع ماذا؟ جمع روايات، واخد بالك؟ وهذه إحدى ميزات فقه الشيخ الإيه؟ الألباني. ولذا طالما خالف الناس، وطالما شغب عليه الناس، لأنه يعلم ولا يعلمون، لأنه يجمع ولا يجمعون، فهم أصحاب رواية يقفون عليها يجمدون عليها، لكن الشيخ صاحب روايات وزيادات. ولذا الشيخ كان طويل النفس جدا في العلم الشرعي. فأنت الآن لو جمعت الروايات التي جاءت في صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم، لأدركت أن الخاتم ليس هو الخاتم، أن خاتم الزينة ليس هو خاتم الإيه؟ النقش. ما الدليل على هذا؟ أولا وصف الخاتم الزينة بأنه كان له فص حبشي، فيظهر أن فصه خلاف كان إيه؟ خلاف جنسه، تمام. وفي صفة أو في حديث أخرى جاءت بأنه اتخذ خاتما فصه منه، يعني فصه في الضي. ورواية ثالثة اتخذ خاتما نقشه كذا وكذا، ورواية رابعة. فلو تأملت بجمع الروايات تجد ان ايه الصفة مختلفة في الاحاديث، بما يدل على انه اتخذ خاتما غير الايه غير الخاتم، تمام. يبقى الخاتم الذي اتخذه لعلة الختم ليس هو الخاتم الذي اتخذه ليه، واضح؟ وهذا مما يقوي وجه اتخاذه الخاتم للزينة لا لاجل هذه العلة. يبقى هذا ثالثا. رابعا نعم، ماذا فيه بقى؟ ثم لمس خاتما من فضة فوجده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم معه. إذن يثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكاره كان عند اتخاذ الصحابة الخواتيم أيضا، بما دل على أنه ليس الخاتم لعلة الختم، وإنما لعلة الزينة والجمال. أن العلماء علماء الأمة قد بدأوا أحاديث الخاتم في أبواب الزينة واللباس، وذلك مما يؤكد أنه كان يتكلم به. أحسنت. وإذا حتى حديث هذا باب قضاء الحاجة ده اللي هو كان إذا دخل الخلاء وضعه، في بعض الكتب لا تجده في كتاب الطهارة، يعني في كتاب الإمام النسائي تجد هذا الحديث في كتاب الزينة واللباس، واخد بالك؟ هذا يكاد يكون إجماعا من المصنفين على أن الخاتم هو من ماذا؟ من الزينة والجمال. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يزوج المرأة التي وهبت نفسها التمس ولو خاتم من الحديد، ده لها مش لي. وبعدين الخاتم من حديد لا يجوز، تمام؟ ما احنا لسه نتكلم عن صفة الخاتم ونتكلم عن تحريم الحديد. أبشر. يا أستاذ أيمن قل أنت وأخوك معنا. قول. أنه وضع، وإنما بقي وتوارثه الصحابة من بعد. شيخنا يلزم من هذه العلة أن لا يذكر الخاتم إلا عند الرسائل. نعم. هذا ثاني. يلزم من هذه العلة أن لا يذكر الخاتم إلا عند كتابة الرسائل. أن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر أن يفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر أن يفعل له خدمة قدر الخاتم. لا يعني ما شو. نعم. ولا حاجات خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم العادي كمثل الخاتم الخاتم دي، ولذلك يكون أكبر شوية عشان ماشي. ما احنا قلنا ان هو اختلف فعلا في صفته. طيب اسمعوا مني الجواب. الاول ولا يلزم من كونه اتخذه لهذه العلة أن تكون علة اتخاذه قاصرة على الرسائل، على ختم الرسائل. الإنسان ممكن يتخذ شيئا لعلة، لكن قد تكون له فيه مقاصد ومآرب أخرى. يعني أنت تغتسل يوم الجمعة للمجيء إلى الجمعة، ما هي العلة؟ حكم شرعي وهو الوجوب، لكن عندك مقاصد أخرى، تنشيط النفس لكي تكون في الجمعة ماذا؟ نشيطا تفقه ما يقال، ومنها طلب الزينة والجمال، لأن الجمعة موطن زينة وجمال، ومنها أن تكون طيب الرائحة فلا تزعج من بجوارك بريح كريهة أو نحو ذلك. صحيح. فالإنسان قد يتخذ شيئا لعلة ولا تكون الإيه، ولا يكون اتخاذه لهذا الشيء قاصرا على هذه الإيه العلة، فقد تكون له مقاصد أخرى. فإن كان قد اتخذه لهذا فليس أن علة اتخاذه قاصرة على ماذا؟ على ختم الرسائل. واضح؟ اثنين، ولو سلمنا بأنه اتخذه لهذه العلة فلا يلزم من ذهاب العلة ذهاب الحكم، ولا يلزم من بقائها بقاء الحكم. فأصل علة غسل الجمعة ايه؟ أصل علة وجوبه ما هي؟ ان الناس كانوا يروحون الجمعة في مهنة انفسهم، يعني يذهبون الجمعة وهم قادمون في ثياب الايه المهنة، يصيبهم العرق والايه والغبار، فقيل لو اغتسلتم. يبقى اصل تشريعه كان لاجل ما كان يصيب الناس من العرق والايه والغبار، لكن هل هذه علة تشريعه وفقط؟ لا، هناك علل ايه اخرى ما ذكرته قبل قليل، تنشيط النفس، طلب الايه الزينة والجمال الى اخره. يبقى لو سلمنا ان هذه علة اتخاذ الخاتم ليس الحكم قاصرا عليها. ثالثا، ان الاصل في اتخاذ الخاتم هو اتخاذه للزينة والجمال، بدليل تحري لبسه والتنوع وأنه اصطنع له وكان له فص، وهكذا وهكذا. طيب رابعا، أن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا الخواتيم من الفضة، بما يدل على أن علة اتخاذه لم تكن قاصرة على ختم الرسائل والمكاتبات. خامسا، ولا نسلم أن الخاتم المنقوش هو خاتمه الذي كان يتحلى ويتزين به، لأن الروايات الثابتة في صفة الخاتم يستنبط منها أنه اتخذ أكثر من خاتم، فهذا له فص وهذا له نقش، وهذا فصه حبشي وهذا فصه من جنسه، هذا يدل على التنوع، هذا يدل على أنه اتخذ أكثر من خاتم صلى الله عليه وسلم. سادسا، واتخاذه الخاتم سابقا على ماذا؟ على المكاتبات والرسائل، لأنه في الأصل قد اتخذ خاتما منين؟ من ذهب فألقاه، بما يدل على أن أصل اتخاذه الخاتم أخذه لأجل ماذا؟ الزينة والجمال. خامسا أو سابعا، ونهيه عن نقش الخاتم كنقش خاتمه يدل على أن المخصوص هو النقش لذات الخاتم. كنت بالك من الحتة دي؟ أعيده عليك، لما نهى عن نقش خاتم الناس كنقش خاتمه، يبقى إذن المخصوص به هو النقش لذات الايه؟ لذات الخاتم. يبقى نقشه كان لأجل ختم الرسائل، لكن اتخاذه الخاتم في الأصل كان لايه؟ للزينة والجمال. هذه سبعة وجوه، وفي الإشكال السابق أجبنا بكم؟ سبعة، لعله يوم السباعية هذا اليوم. فخذ الإشكال الثالث، هو حديث أنس عند النسائي أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. فلما رآه الصحابة فصنعوا خواتيم فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه وطرح الناس. الحديث، قلت وفيه أنه اتخذ الخاتم من الفضة، نعم، من غير ماذا؟ أن يستمر عليه، وإنما ألقاه وطرحه، بما يدل على ذهاب معنى العبادة فيه، أو أنها عبادة منسوخة. أو أنها عبادة إيه؟ منسوخة. أو أنه اتخذ ثم ألقاه لما رأى فيه شيئا. طيب، هذا الإشكال الثالث، والكلام عزيز ونادر، لازلت أقول حقا كلام عزيز ونادر، وما أقول ذلك إلا لفضل الله. طيب، لما نيجي نتعامل مع إشكال كهذا لابد أولا أن نبحث في ماذا؟ في ثبوت الإيه؟ الدليل والحديث والأصل، صحيح؟ لأن ما نتكلف الجواب عنه إذا كان ضعيفا. ويقولون التأويل فرع ليه؟ تصحيح، يعني لا يؤول إلا ما كان إيه؟ صحيحا، وأما ما كان ضعيفا فلا يحتاج إلى تأويل. وكأني بذلك وضعت الجواب الأول على ألسنتكم، ولكن سألزمك لماذا هو ضعيف. هذا أولا. ثانيا، لكي تجيب على هذا لابد أن تثبت شيئا. ما هو؟ لو سلمنا بصحته، هل النبي عليه الصلاة والسلام آخر أمره أنه ترك الخاتم ولا اتخذه بعد؟ ثالثا، طرح الخاتم هنا لعلة، صحيح؟ لكي ماذا؟ تقول بأنه طرحه لعلة غير أنه اتخذه مرة أخرى. طيب يلا هات الجواب، هذه ثلاثة أبواب، صحيح؟ من عنده جواب؟ يا علي فلا أسكت الله لك حس وقد ضاع حسي معك. قول. طرح الخاتم لعلة حتى كانه من ورق. ما الورق يا علي؟ لا تعرف الورق الأول؟ ها؟ ويقال ورق ويقال ورق بالفتح ورق والكسر، لا إشكال، ورق يعني فضة عليه. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يعني بالعملة الفضية، تمام، لأنها الدليل على أنهم ناموا 300 سنة وازدادوا 9، لأن العملة الفضية يكون مدونا عليها ليه؟ تاريخ، أو عليها صورة الإيه؟ طب ليه صورة الملك بالذات؟ ها؟ عشان تقولوا ولي النعم. واخد بالك؟ إن الله والرزاق ذو القوة المتين. قول. الدليل على أنه ضعيف أن سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه اتخذوه بعد مماته. أحسنت. الأول. نعم. اثنين. عندما مر برجل فوجده لابس خاتم من ذهب فطرحه ثم مر عليه اقراره عليه فهذا يؤدي انه تعددت الايام، وهنا يقول انه يوم واحد. ثالثا، ان انس الذي رضي الله عنه الذي يروي الحديث قد روى حديثا، وهو معلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه عندما هو نفسه انس اتخذ الخاتم وكان نقشه اسد رابط، وفهم الصحابي معتبر. فأنت أحسن يا أبو الملك، ما في جائزة له، فضل. بعد الدرس. السيدة عائشة نفسها قالت أن النبي كان يترك الأمر وهو يحبه مخافة أن يفقد، فلعل النبي يرضي الصحابة. أحسن. طرحوا لما لقى الصحابة تتابعوا عليه فخاف أن يظنه الناس ماذا؟ مفروضا. هذا هو أبو عمار. عدت والحمد لله. غيره. ها ليه نخالف السبعية اليوم وهي سنة حميدة؟ ها يا طلبة العلم قول يا محمد. طيب يأتي بلفظ الطرح، ولم يأتي كما في الحديث الأول بلفظ الإلقاء. هنا يختلف الطرح عن الإلقاء. إيه الفرق بين الطرح والإلقاء؟ عجبت لنفسك. شيخنا يعني الإلقاء ما أسوأ أن يحفر الإنسان لنفسه حفرة. شيخنا يعني أرى أن تسكت حتى لا تعمق هذه الحفرة، فإن ذهبت عميقة لا تستطيع أن تخرج منها. أخذ بالك؟ ما الفرق بين الإلقاء والطرح؟ هو الأصل عدم الترابط طبعا. إن الطرح يعني يلعب قليلا ثم يكون مرة أخرى، أما الإلقاء فيتركه يعني بالرجل. جبت منين هذا الفرق؟ شوف الإلقاء في شيء من الإدمان يعني. أعطني مثالا صحيحا على هذا. فعلا انت لازم تقوله صحيح، الطرح ليس كليا بينما الالقاء بالكلية. هذا كلام جيد صحيح. هو رجل لغة فهو صاحب سبق، دخل دار العلوم ببلاش. الالقاء ليس فيه ايه؟ الالقاء ليس فيه اهمال. وليه؟ بدليل ان احنا بنستدل على عدم وقوع سيدنا موسى في الحرج لما لا دي مسألة لها وضع خاص ألقى الألواح أن الطرح سببه يكون من غضب وهو كما في الحديث سببه إيش؟ من غضب عندما وجد في يد الصحابي خاتمة من ذهب أو من حديد فطرحه أي لا الرواية فألقاه. طيب ماشي أنا أجيب إن شاء الله. الأول الحديث شاذ أو غير محفوظ، لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من خاتما من ذهب فألقاه. ثانيا ويمكن تأوله على أنه إنما ألقاه صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفرض على الناس لما تتابع الناس على ماذا؟ على اتخاذ الخواتيم وتكلفوا لذلك. ثالثا ويحتمل الخصوصية فيما ألقاه جمعا بين الأدلة، لأن أنا عندي أدلة أخرى أنه اتخذ إيه؟ خاتما وفصه كذا وكذا وظل هذا الخاتم عنده، فيحتمل أنه ألقى لسبب إيه؟ لسبب خاص. رابعا والأحاديث المعارضة في جواز اتخاذ الخاتم أو في مشروعية اتخاذ الخاتم هي أكثر وأقوى إسنادا وأصرح دلالة، فعليها العمل. خامسا إنما يمكن تأوله على أنه صلى الله عليه وسلم طرحه ثم أخذه بعد جمعا بين الايه؟ بين الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما بعد وبقي عنده إلى أن مات. سادسا والأحاديث المعارضة مثبتة اتخاذه الخاتم، والأحاديث المعارضة مثبتة اتخاذه الخاتم فهي مقدمة على النافية للقاعدة، للقاعدة المثبت مقدم على ماذا؟ على النافية. سابعا ويحتمل أنه ألقاه لما وجد فيه شيئا من المخيلة كما جاء في بعض روايات ماذا؟ الترمذي النسائي أيضا أنه شغله فلذا ألقاه، ويقوي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أكثر من إيه؟ أكثر من خاتم، يبقى القال علة، لأن جاء في بعض الروايات إنه شغله أخذ ينظر إليه فكأنه وقع في نفسه فألقى حتى لا يقع في قلبه، واخد بالك؟ فألقى حتى لا يقع في قلبه. وهذا طبعا جمع حسن بين هذا الدليل وبقية الأدلة لتنتظم السبعية مرة ثالثة ولله الحمد. وهذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع وهو نظر من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإنما اتخاذ الخاتم يرجع إلى أعراف الناس، فإن كان لا يتخذه إلا الوضعاء وأهل الخسة فما يقدر بأهل المروءة أن يتخذوه دفعا دفعا لما يكون من قالة السوء، ويتعين على المسلم أن يدفع عن نفسه قالة السوء، مش كده ولا لا؟ كان لا يقتل أعيان المنافقين، ليه؟ مخافة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. ولذا الإنسان ينبغي أن يتحسب بقالة السوء، وإن كان بعض هذه المقالات لا حيلة للإنسان إيه؟ معها وفيها، خاصة في زمن الرغي هذا والرغي الكذاب الذي ما يكاد الإنسان يستطيع أن يلجم أفواه أولئك الكذابين، تمام، الذين يتكلمون ليل نهار. طيب، هذا الإشكال عثيميني أيضا، وذكره الشيخ في أيضا فتح ذي الجلال والإكرام. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ ترى ده أسهل الإشكالات جوابا. يا أستاذ أيمن، صحيح كلام الشيخ مبني على ان اتخاذ الخاتم عادة، فيرجع الى عادة القوم، فان اتخذه اهل المروءة فعل، وان اتخذه اهل الخسة والنزالة لم يفعل، وهذا الكلام فيه نص. يبقى انت اسقطت الاشكال من الفه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلى الناس بروءة، والصحابة رضوان الله عليهم قد اتخذوه. اذا حضر الاثر بطل الايه؟ النظر. ثلاثة، قول يا رجل، قول. أن المشركين كانوا يعصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عرف المشركين وعرف قوم أي منهم المشركين ومنهم المسلمين، وهنا يقول هو عرف عن عرف للجميع، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم كمان بسنة الكفر؟ فالأولى أن يترك. طب غيره، غيره يا رجل، ما عندكم جواب؟ قول يا أستاذ. نعم، هذا لا نسلم به أن الخاتم لا يتخذوه إلا أهل المروءة وأهل النزالة إلى آخره. إذا نقول أولا جوابا، الأول إذا حضر الأثر بطل النظر، الثاني أن هذا الإشكال مبنى على أن اتخاذ الخاتم عادة، وقد سبق أنه عبادة. الثالث وهذا الإشكال مبنى على أن اتخاذ الخاتم يخضع لمواضعات الناس، وهذا من إخضاع السنة لمواضعات الناس فلا يجوز، وإنما يجب العمل بها سواء عمل بها الناس أو لم يعمل بها الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود إيه؟ غريبا. رابعا، وكون اتخاذ الخاتم يوافق حال أهل الخشة أو النزالة، فهذا لا ينفي السنية فيه، ولا يشرع تركه لهذه العلة، وإلا فكم من سنة يفعلها من يفعلها غير ذوي المروءة. خامسا، وإن كانت هذه مفسدة في اتخاذه وهي موافقة حال أهل الخصة والنزالة، فعندنا من المصالح ما هي؟ ماذا؟ أعلى وأرجى في اتخاذ الخاتم الاقتداء والتأسي، الزينة والجمال. فعندنا من المصالح في الخاتم ما هي أرجى؟ فعندنا من المصالح من اتخاذ الخاتم ما هي أرجى من الزينة والجمال ومن التأسي والاقتداء؟ وهذه مصالح كبرى لا تبقى معها مفسدة. سابعا سادسا، ولا نسلم أن الخاتم يتخذ أهل الخصة والمروءة، فهذا الإشكال مبنى على أن اتخاذ الخاتم من فعل من؟ أهل الخصة وغير ذوي المروءة، ولا نسلم بها. سابعا، والخاتم الذي يتخذه أهل السنة يختلف في هيئته وشكله عما يتخذه أهل الخصة وليه وغير ذوي المروءة. يبقى فإن حصلت الموافقة من وجه فقد حصلت المخالفة من وجوه. صحيح، كما يلبس الناس ما يلبس أهل الايه الخصة والمروءة، ولكن هل يوافقونهم في هيئة الملبس؟ الوضع مختلف ولا لا؟ يعني ثيابنا التي نلبس الآن لا نسلم من أن يلبسها من آخرون ممن ليسوا أهل ديانة، واضح؟ لكن نحن لا نوافقهم على الايه على الهيئة التي هم عليها. فإن حصلت الموافقة من وجه حصلت المخالفة من وجه آخر. صحيح ولا لا؟ كلبس من الخواتيم في الأصبع التي نهى الشرع عن لبس الخواتيم فيها مثلا، واضح؟ طيب، هذه سبعة وجوه، وبهذا ينتهي الإشكال الرابع، أو نجيب أجبنا عن الإشكال الرابع، ولله الحمد والمنة. فعليه نقول بأنه يشرع اتخاذ الخاتم. ماشي طلبة العلم؟ طيب، الآن هنعقد فصلا في أحكام الخاتم. يظهر نحن لن ننهي اليوم حديث شرح حديث أنس رضي الله عنه، هذا يظهر، وإلا لبقيتم معي قليلا إن شاء الله تعالى. قول يا دكتور. مشروع، مشروع يعني مستحب، كلمة مشروع يعني مستحب. طيب، نقول فصل في أحكام الخاتم، واضح؟ أولا، ويستحب اتخاذ الخاتم من الفضة. وذلك لما سبق ذكره من أدلة، ولكن أعيد عليكم هذه الأدلة سريعا. أولا، فعله صلى الله عليه وسلم وتكلفه في ذلك، لأن اصطنع له دليل على أنه حصلت كلفة وطلب، واضح؟ وكذلك ما جاء في اتخاذه أكثر من خاتم، وما جاء في صفة هذا الخاتم مما يقوي وجه التعبد فيه. ثانيا، تتابع الصحابة على اتخاذ الخواتيم، وما كان الصحابة يتتابعون على اتخاذ الخواتيم إلا طلبا لسنة وطلبا لعباده. ثالثا، أن الخاتم من الزينة والجمال، وإن الله تعالى جميل يحب الجمال. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على اتخاذ الخواتيم إلا ما نهى عنه من الذهب ومن النقش. خامسا، أن الخاتم محاط بوجوه من التعبد كلبسه يمنة ويسرة ولبسه في بعض الأصابع دون بعض، والنقش ونحو ذلك. يبقى هذه خمسة أدلة على مشروعية اتخاذ اليد. ثانيا، مسألة ثانية، ويحرم اتخاذ الخاتم من الذهب لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذهب، يعني للذكور، من قوله في الذهب والحرير: حرماني على ذكور أمتي. قلت: وقوله على ذكور أمتي يعني لو كان طفلا صغيرا. وعلى فكرة المسألة دي أثبتوا لها تحليلا علميا رائعا، إن حكة الذهب في الجسم بتؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الأنوثة في البدن. زي شوف الجماعة اللي بيلبسوا خواتيم منين؟ من ذهب. تيجي تتكلم معاك اللي بيقول لك ميرسي، تكاد تفتي بعدم جواز الخلوة به فعلا، والله فعلا كده. إذا رأيتهم تعجبك إيه أجسامه، فإن تكلموا قلت صوت المرأة عور. وقيل أيضا لأن حكة الذهب تؤدي إلى إفساد الدم، والمرأة لها عادة طبيعية، هذه العادة يخرج فيها إيه؟ يخرج فيها الدم الفاسد. هتقولي: طب ما هو أباحه للنساء ومع ذلك نهى عن الإيه؟ الإكثار منه، وقال: أهلك النساء الأحمران، فلا يجوز للمرأة أن تكثر من اتخاذ الإيه؟ الذهب. ولذا قال في الحديث: أهلك النساء إليه الأحمران. فعلا هلك للمرء من كل وجه، أرهقت به كاهل الرجل، وضيعت غير زوج صالح بسبب الذهب. يقول لك: جيب الذهب ويجي الأول. بل ونحلم من أهل الصعيد من يرضى أن تعيش ابنته في كوخ، لكن المهم ماذا؟ الذهب. هذا موجود فعلا، فيه ممكن تجدها تعيش في فقر بمعنى الكلمة، ولكن إلا ماذا؟ إلا الذهب. فهذا معنى معقول. ولذا قال: حرمان على ذكور أمتي، فلا يجوز للطفل أن يلبس حتى للذهب. فإن قيل ليس مكلفا، الطفل ليس مكلفا بالجملة، لكن هذا لا يمنع أن يكون إيه؟ في تكليف، بدليل أن الطفل لو أتلف شيئا يضمنه ولا لا؟ ها؟ يضمنه لو كان له من مال. يعني طفل ألقى حجرا على زجاج سيارة، يضمن هذا الزجاج ولا لا؟ يضمنه. ما تقولش ده طفل، دي مسألة شرعية. فهو ما هو كلف اهو مش كده؟ نعم هو ليس مكلفا جملة، لكن هذا لا يمنع ان يكلف في المسألة والايه والمسألتين، صحيح ولا لا؟ طيب، هذا الدليل الاول. قلت: ولما صح من حديث علي عند النسائي انه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. وقصة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابي حين ألقى خاتم الذهب من يد الرجل، فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن يعمد أحدكم إلى جمرة في يديه خير من أن يلبس خاتما منين؟ من ذهب. يبقى هذه المسألة الثانية وهي تحريم اتخاذ الخاتم منين؟ من الذهب. المسألة الثالثة، الخاتم من الأحجار الكريمة، هل يشرع اتخاذ الخاتم من الأحجار الكريمة ولا لا يشرع؟ فمن قال نحن على أصل عام مش كده، وهو الأصل في الأشياء ليه، قال بالجواز. ومن قال لا، خاتم من الأحجار الكريمة يستوي والخاتم من ذهب في علة ليه الطرف، وفي علة ليه الإسراف، فيبقى إذن يقاس عليه. فهل أنت على الأصل؟ وهل أنت مع القياس؟ شوي شوي عشان دي مسألة بحث. الذين هم على الأصل يرفعون أيديهم على أصل الإباحة، كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل. يا أستاذ أيمن ما تقول؟ يعني انت تقول الان ان انت بتفسد القياس بان لا نسلم بان هذه علة النهي وهو الاسراف، مش كده؟ خاصة والاسراف امر نسبي. طيب انت افسدت القياس احمد. العلة النهي، يعني علة التعبد ذات النهي، افعل ولا تفعل، وهذا هو الاصل في الايه في الاحكام الشرعية تعبد. يبقى هو نهى عن خاتم الذهب ليس لعلة معلومة نعلمها، تمام؟ فعليه بالأصل النهي، يبقى إذن أخرج بالنهي ما سواه فجعله على الجواز. يعني حتى لو اشترى خاتما بمئة ألف وممكن يشتري من من من يعني حجر كريم كالماس ويساوي حوالي مئة ألف. شوف الكلام. وأنا أذكر قصة طريفة قرأتها في بعض الجرائد عن أحد لاعب الكرة، وهو لاعب عالمي يعني، ومن عجب ان هو تقريبا مسلم، رأى خاتما من الماس في بعض محلات في فرنسا، فالخاتم وقع في نفسه فتصرف تصرفا عجيبا، سرقه. طبعا هي مبكية مضحكة. شوف الدنيا لما بتقع في قلب انسان ممكن تعمل فيه، ها؟ مع انه قد يكون عنده من من المال ما يكفي لشراء عشرة مثله، لكنها الدنيا، لكنها ليه الدنيا، وهذا فعل الدنيا بأهلها. قول. النص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فصه حبشي، مش دليل على ان الحجر فص الحبشي ده كحجر؟ من ما هو من قال انه حجر كريم غالي؟ وبعدين الظن بأهل الحبشة يعني اهل الصومال. يعني هؤلاء اذا اكلوا يعني نهارا ما يأكلون ليلا، وإن أكلوا ليلا لا يأكلون نهارا. غداؤهم فين؟ غداؤهم في شوال، وإفطارهم ولا عشاؤهم في ذي الحجة. الله معهم. يعني ليس في الحديث أنه كان حجرا كريما غاليا، معلش، بس لا ليس في ذات الرواية، ليس صريحا، هو اجتهاد مشكور منك لكن ليس صريح. ها؟ هذا المادة غير المادة. يعني انت تقول ان علة التحريم مختلفة، واحنا لما حرمنا الذهب هذا يرجع الى علة التحريم في الذهب، وهي ممكن نستأنس في هذا الباب بالعلة التي ذكرناها، وهي علة ماذا؟ افساد الدم، او علة ماذا؟ زيادة هرمونات افراز الهنوسة او الاخر. قول يا بنس. كان شغلنا في علة الطرف بين الأحجار الكريمة والذهب، لكن يفترق هذا القياس، فإن هذا لا زكاة فيه الماس والأحجار. يبقى هنا هنفسد القياس من وجه آخر، وجه المفارقة بين المقيس والمقيس عليه، لكن لا يشترط التماثل بين المقيس والمقيس عليه، هو مجرد وجود علة جامعة، خاصة أن المنع قد يلتقي وأصل شرعي في اللباس. البس ما أخطأتك خصلتان، صرف ولا مخيلة، صحيح ولا لا؟ يعني أنا الآن لما يجد رجل يقول أنا ألبس البشت ولا العباية دي ثمنها ألف ريال وبقول لي رخيصة، أقول له إيه ده؟ شو له أخي حرام عليك ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ هتقدر تقول له حرام عليك ولا تقدرش؟ أجيبه جماعة ها؟ ليه ما يقدرش؟ إسراف ده ولا ما هو إسراف؟ يعني انت عايز تقول ان الاسراف امر نسبي؟ لا، خل بالك، الاسراف امر نسبي ولا امر عرفي؟ استنى اخونا حتى لا تفسد علينا المسألة. عرفي ولا نسبي يا ابا عمار؟ ايه؟ طيب لما نقول واحد يشتري عباية بألف ريال يبقى اذا هذا اسراف. ومن قالك ان هو حجازي اصلا؟ ما هو امير يا اخي، ما هو من آل سعود، ليس من آل سعود الرجل. 70 جنيه. لا لا لا اطمئن يا عشان ما حد يتكلمه، ويا اصلا قاعد هدية. قول فين النص القرآن؟ ده رائع ما تقول. نعم حسن، لكن يمكن يعني هذا فعلا جيد ويعتبر هذا قاضي على الخياس. طيب انزلوا ايديكم، من هم على المذهب الخياس ارفعون ايديهم. هنا الآية ليست في معرض الجواز، انما الآية في معرض الايه؟ الاخبار. وفي فرق بين الاخبار والجواز. يعني ايه الفرق بين الاخبار والجواز يا طيب؟ ممكن القرآن يخبر بشيء هذا لا يعني انه جائز ومشروع، مش كده؟ انما يخبر به القرآن الكريم زي ما قال تتخذون منه سكرا ورزقا. ايه تتخذون؟ انزلوا ايديكم شوية عشان ابلعون ريق. تتخذون منه ايه سكرا ورزقا. ايه هل هذا يدل على الجواز؟ ها لا. يبقى الآية هنا هل هي في معرض الجواز والتشريع ولا هي في معرض الايه الاخبار؟ لكن هي في معرض التشريع. ليه؟ في باب الامتنان. وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في باب الايه الامتنان ايضا. شوية بس شوية، هو في باب الامتنان بدليل قال ورزقا ايه حسنا ووصف الرزق بالحسن. يبقى دليلك امكن توجيهه بانه فين. طيب من هم على مذهب القياس يرفعون ايديهم؟ هذه مناقشة رائعة جدا. لا ما شاء الله عندنا حرية رأي رائعة ولا ديمقراطية اوباما وماكينة. هذه قول انت. يقول النهي من علة الأخرى وهي الأصل في العبادة التوقف، الأصل في العبادة التوقف أو الخلف. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله من الأحوار الكريمة، لكن الأصل في الثياب الجواز وعدم المنع والزينة غيره. باش مهندس لما نبه على الأخف نبه على الأغلط، فإذا نبه على الذهب وهو أخف نبه على الأغلب زي الأحجار الكريمة. ها ستسمعون قولا عجيبا مني الآن. ها لم يلبسها في الآخرة. نعم. وفي الآيات ذكرت أحجارا كريما مع نعيم أهل الجنة من استبرق ولؤلؤ، ذكرتهم مع الذهب. رائع يا محمد، حقا رائع، فعلا حقا رائع. ليه؟ نشوف. قال لك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب والحرير في الدنيا وقال من لبسهما في الدنيا لا يلبسهما فين. لما جيت يتكلم عن نعيم الآخرة قرن ايه اللؤلؤ صحيح ويلبسون، او في آية استغفر الله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها، فقرن بين الثلاثة. إذن فجمع الثلاثة في هذه لابد أن يكون هناك من المعنى المعتبر في هذا الجمع، وإلا فلماذا جمعهم القرآن؟ دليل على أن أحكامهم تشترك حينا، وهذا وجه قوي. المسألة الآن اسمع إيه؟ طب شوية شوية ما تهترض، لكن أنا أقول أن المسألة الآن صارت في الميزان. قول تاني يا محمد. لكن القول يقترب إلى الكرام التحريمي أقرب من التحريم لأنه لم يأتي. طب ليه بس أفسدت علي المسألة؟ أفسدت علي المسألة ليه؟ إحنا الآن ما خلصنا إلى حكم، إحنا بنتكلم فين؟ في أن المسألة تتردد ما بين شيئين، ما بين قياس وهذا القياس قوي، وما بين إيه؟ أصل عام وهو أصل إيه؟ الجواز. طيب غير، قول يا أستاذ. دي مسألة ترجع إلى ورع سيدنا عمر وشدة ورعه وعبادته. قول يا محمد، أنت على مذهب القياس؟ نعم. قول. يبقى كره الإكثار منهما، يبقى هذا من باب أولى كراهة لمن؟ لاتخاذ الخواتيم من الماس والأحجار الكريمة. والله هذا رائع جدا ما تقول، وهذه فعلا ثمرة المناقشة، لأن أرى فعلا أنها يعني لها أثر ظاهر عليكم يعني عقلا وعلما وفهما. وإذا أقول ما أخطأت حقا ما أخطأت، ورحمة الله على الشيخ ابن عثيمين والله الذي أخذنا منه هذه السنة الحميدة. قول يا أحمد. عليه. أنا ما قلناش يمنع، حد قال يمنع؟ لا أنا ما قلت يمنع، أنت ما قلت يمنع، هو تستدل بهذا على كراهة الإكثار والاستكثار من الذهب والفضة، وإلا ما معنى قوله أهلك النساء؟ وهذا يقوي أنه نهى عن بعض أنواع الذهب بالنسبة للنساء على مذهب، وهو الذهب الايه؟ المحلق، لئلا ماذا؟ لئلا تستكثر منه، فلذا نهى عن ماذا؟ عن أكثره الذي يلبس وهو المحلق لتتقلل منه. ومن هنا اشتد على نسائه لما وجد فيه ماذا؟ في أيديهن من الايه؟ من الذهب الكثير والكثير، صح؟ طيب يبقى إذن نهيه عن مثل اللؤلؤ والماس والزبرجد ونحن ذلك من الأحجار الكريمة أولى. إذن القياس هنا المسألة صارت في الميزان. قول. لا ما يحسن، أنت فعلتها كثيرا، ما ينبغي، معلش ترفع يدك. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الذهب لما نزل في خوف ان يكون في نفسه، فما اولى من يترك الانسان الحجر الكريم لانها اغلى؟ لان هنا الكلام ده رائع جدا. ليه؟ خل بالك عشان اجلي لك. النبي عليه الصلاه والسلام لما القى خاتم الذهب القى ليه؟ ها؟ مش القى للتحريم، لان لم يكن التحريم قد ايه؟ نزل بعد. إنما القال ما وجد فيه من ماذا؟ من الزينة والجمال والخيلاء والشرف، لأن في بعض الروايات سنن النساء فأخذ ينظر إليه. يبقى هذا من باب أولى في الأحجار الكريمة، هذا رائع جدا. المسألة الآن صارت على شيء من التكافؤ. قول. كلام مين؟ ما في بيننا إخوان يا رجل، هؤلاء سلفيون سلفيون خد بالك، عقيدتهم خالصة. ايه طب ليه جمع الكسرة؟ هؤلاء ليسوا كسرة، خليك في جمع القلة اخوة. والفرق بين الاخوة والاخوان ان الاخوة جمع قلة واخوان جمع ايه؟ جمع كسرة. انت غضبت ليه؟ لا ده الغضب بادي على وجهك، ما تفسد علينا الدرس بارك الله فيه، ما تفسد علينا الدرس. لا لا لا لا، المسألة انتهت، المسألة انتهت، والميت لا يستحق كل هذا العذاب. قول. النبي صلى صلى الله عليه وسلم بشر سراقة سراقة هذا هو النطق السليم لاسمه. وما زلت تجتهد وتأتي بعصارة فكر وجهل. بشروا بسورين، لكن كان من ماذا السورين؟ لا ليلبسهما، بدليل ايه؟ انه قال اتخذ ده ولو خاتما منين؟ من حديد. هل لتلبس الخاتم من الحديد؟ لا يجوز لبس الخاتم من الحديد، لان الحديد لبس من؟ ابي جهل وابي لهب في النار. يبقى اذا قول شيخنا نحن لا نسلم اصلا ان النهي عن لبس الذهب للرجال هو للطرف، لو كان ذلك لا ده على الاجوبة اللي انت عايزك الف جنيه خذ يا عم. خلي خلي ترجم ايضا على النساء، هما النساء تشترك مع الرجال في علف الطرف. نعم نحن لا نسلم اصلا ان لكن للنساء شوف محمد يقول كلاما رائعا، قل انتم بتقولوا ان النهي عن الذهب والحرير في نهي لعلة الايه؟ الاسراف والطرف. طب لو كانت هذه العلة اسراف والطرف والخيلاء لنهى عنه من؟ نساء كذلك. هجيبك انا، وللنساء مصلحة مقابلة في اتخاذ الذهب والايه والحرير. ما هي المصلحة المقابلة؟ او من ينشأ في الايه؟ في الحلية. فاتخاذ المرأة الحلية شيئا من فطرتها، شيئا من انوثتها، واخد بالك؟ شيئا من فطرتها وشيئا منين؟ من انوثتها، فصار لها فيه مصلحة كبيرة جدا. طيب بعد ان تكلمتم دعونا بقى نتكلم، وهي مسألة في اتخاذ الخواتيم من الاحجار الكريمة. قلت وحكم الخاتم من الاحجار الكريمة يتردد ما بين اصل عام، وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة ولا يحرم شيء الا بنص. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن خاتم الذهب اخرج ما سواه من خواتيم كالمتخذة من الاحجار الكريمة ونحو ذلك. ثالثا ان الله تعالى قال في معرض الامتنان على عباده وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وفيه معنى الجواز والإباحة. ثالثا أنه ينعدم الدليل على المنع والتحريم، أقول. وأما القياس على الذهب إيه؟ طيب ممكن نقول ورابعا، لأن للأمر العام لاتخاذ الزينة ومثل هذه الخواتيم داخلة في معنى الزينة. قلت ويقابل هذا القياس القوي إن لم يكن جليا، إن لم يكن جليا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب لما في اتخاذ الخواتيم من الذهب من الإسراف والمخيلة، وهذه العلة أوكد في خواتيم ماذا؟ في خواتيم الأحجار الكريمة. ثانيا ويقوي هذا القياس أن الله تعالى قرن بين الأحجار الكريمة والذهب والحرير في آية سورة فاطر، فقال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتم الذهب فألقاه ما ألقاه لعلة التحريم، وإلا لما اتخذه من الأصل، وإنما ألقاه ابتداء لعلة الخيلاء كما وقع في بعض الروايات. وهذه العلة أوقع في الأحجار الكريمة. خامسا، ايش قلت انت؟ انا ضاع من راسي محمد حسين، قلت ايش انت؟ نعم، خامسا، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الاكثار يعني من الذهب او الاستكثار من الذهب بقوله أهلك النساء الأحمران، لما في ذلك من الإسراف والمخيلة، كانت الأحجار الكريمة أولى بهذا المعنى منه. وعليه لما كانت الأدلة على شيء من التكافؤ، وحكم الخاتم، والخاتم من الأحجار الكريمة تتنازعه الأدلة المبيحة والمانعة، ترجح القول بالكراهة، ترجح القول بالكراهة من دون التحريم. وهذا نوع من الترجيح عند أهل العلم، صحيح؟ ليه؟ لأن في فعلا تجاذب قوي ما بين القياس والأصل العام، فوقف حكم الحجر الكريم في نص فعلا في الكراهة، لأن ما بين الإباحة والتحريم فوقف في النص في الكراهة. قلت للتنازع القوي أو للتكافؤ القوي بين الأدلة، وثانيا لأن القول بالكراهة احتياط، صح ولا لا؟ لأنك تقدرش تحرم، لأن التحريم يحتاج إلى نص صريح، لأن القول بالكراهة فيه من الاحتياط. وثالثا لأن القول بالكراهة يوافق أصلا عاما، وهو كراهة الإسراف في الأصل، فإن كان فيه مع الإسراف من المخيلة حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف ولا مخيلة. المسألة الثالثة، الخاتم من الحديد. الثالثة ولا الرابعة دي؟ الرابعة، ها؟ طيب، الخاتم من الحديد. قلت ويحرم الخاتم من الحديد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خواتيم الحديد، وقال إنها لباس أهل النار. ويقوي هذا المنع هو قوله في الفضة: أما الفضة فالعبوا بها لعبا. فالذي يظهر أنه خص الفضة ماذا؟ حكما بالمشروعية، لأن أما فيها معنى الحصر والاستثناء. قلت ويقوي هذا أن لبس الحديد له أثر سلوكي على الإنسان من الشدة والفظاظة والغلظة. الإنسان يتأثر بما يلبس، مش كده ولا لا؟ أجيبوا جماعة، مش كده؟ تأثر بما يلبس، بتأثر بما يأكل، تأثر بالصنعة التي يمتهنها. يعني شوف، تلاقي فعلا جماعة الذين يعملون في مهنة الحدادة عندهم نوع من انواع الايه الشدة والبأس والقوة، واخد بالك؟ عنده نوع من انواع الايه الشدة والبأس. انا اذكر ان رجلا حدادا رحمه الله تعالى ونحن صغار كنا نخافه فعلا، وما زال عنا هذا الخوف الا لما ايه لما كبرنا فاقتربنا ايه منه فوجدناه يعني على غير ما كان يظهر منه. اذا المهنة تكسب الانسان شيء، واخد بالك؟ فاذا مهنة الحديد، فلبس الحديد يكسب الانسان او يؤثر عليه سلوكيا من ماذا؟ من ناحية الشدة والفظاظة والغلظة والقوة، فيؤثر عليه هذا التأثير القوي، واضح؟ طيب، يبقى هذه ثلاثة أدلة في منع ماذا؟ خواتيم الايه؟ الحديد. إشكال ودفع من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، التمس لها ولو خاتما من حديد. هذا فيه إشكال من مشروعية اتخاذ الخاتم منين؟ قلت أولا جوابه أن هذا من باب ضرب المثال، هذا من باب ضرب المثال الذي لا حقيقة له، واضح؟ كما يقول لك القائل أعطني ولو خردلة، ما في شيء اسمه خردلة اليوم، إنما هذا من باب ضرب الايه؟ ضرب المثال. ثانيا، التمس له ولو خاتما من حديد ليس للبسه، ليس في الحديث نص على أنها تلبسه، إنما تنتفع به على وجه آخر من وجوه الانتفاع. قلت ثالثا، وما يقوي المعنى معنى المثال فيه أنه نهى عن خواتيم الحديد، وأنه أبخس ما يكون ثمنا، بل لا يكاد يباع، فكيف لا يملك الرجل أصلا؟ والمرأة لا يستهويها خاتم الايه؟ خاتم الحديد، يعني أي امرأة هذه لا تأبى إلا الايه؟ إلا الذهب وعيار 21 14 لا، ومش عارف سوى 18 لا، واليوم تمام في بدعة جديدة اسمها الذهب الايه؟ السعودي، لأنه أنقى وأشد نقاء، صحيح؟ طيب، فهذا ما يقوي هذا. قلت ثالثا، والحاضر مقدم على المبيح، فلو سلمنا أنه مبيح فالحاضر مقدم عليه. رابعا، ومعارضه بالمنع أقوى منه. ليه أقوى منه؟ لأن معارضه صريح في منع ماذا؟ في منع اللبس، وفي تعليل المنع، وفي تعليل المنع، وفي موافقة أصل عام، والمبيح ليس صريحا. يبقى هذه أربعة وجوه في الجواب عن ماذا؟ عن خمسة؟ كيف ما تعود؟ خمسة وجوه في الجواب عن هذا الإشكال، وهو الإشكال بماذا؟ بالمن. ما في شيء آخر؟ أظن فيه. طب معلش شوف يعني. طيب، ما عندك حتى ننتقل لمسألة ثالثة؟ إشكال ودفع. فإن قال قائل وأين القول بالنسخ؟ يعني نسخ التحريم إلى ماذا؟ إلى الجواز. إيه؟ نسخ الجواز بالتحريم؟ طيب، قلت والقول بالنسخ قول ضعيف من الجهتين، قول ضعيف من الجهتين، سواء كان هذا ناسخا او كان الاخر ناسخا. ليه؟ اولا لعدم تحقق شروط النسخ، لعدم تحقق شروط النسخ من معرفة التاريخ، او من عدم امكان الجمع. احنا الان كان امكننا ان نجمع، واخد بالك؟ وثانيا عرفنا ماذا؟ ما عرفنا التاريخ، والنسخ لا يكون إلا عند التعارض، والتعارض ها هنا ممتنع. والله المستعان. يبقى هذه المسألة رقم كم؟ أوه. هذا قول ضعيف شوية. المسألة الخامسة ولا الرابعة؟ المسألة الخامسة. قلت في مكان الخاتم، وقد كان خاتمه صلى الله عليه وسلم. في خنصره كما جاء في حديث أنس قال ثابت البناني سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة خاتمه من فضة، ورفع أصبعه اليسرى الخنصر قلت وفيه أن مكانه الخنصر ويجوز لبسه في البنصر لأصل عام وهو الجواز، ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الخاتم في الأصبع الوسطى والتي تليها، بما يدل على مشروعية لبس الخاتم في البنصر، لأنه لما نهى عن هذين هذا فيه دليل على لبسه فين؟ في هذين الخنصر والبنصر، لأنه نهى عن لبسه في الأصبع الوسطى والتي تليها، بما يدل على مشروعية لبسه فين؟ في هذين الأصبعين. واضح؟ نعم. قلت ويشرع لبسه في اليسرى لحديث أنا السابق، إلا أنه صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، بما يدل على جواز الأمرين. ولكن هنا مسألة، هل يستوي الأمران ولا يترجح اليمين؟ ليه يترجح اليمين؟ استصحابا لأصل عام. ما هو الأصل العام؟ ها؟ يعجبه التيمم. وآخر قد يقول لا، فعله الأكثر في شماله في اليسرى. ليه؟ لأن أكثر الروايات المروية إنما كان في لبسه الخاتم فين؟ طيب، يبقى الآن نحن على ثلاثة أقوال: جواز الأمرين باستواء، أو ترجيح فعله في اليمين أكثر استصحابا لأصل عام كان يعجبه التيمم، صحيح؟ ثم نقول وفعله في الشمال أو في اليسرى أكثر، لأن أكثر الروايات المروية في صفة خاتمه كانت فين؟ في الشمال. ماشي ماشي ماشي. نعم، أنا الآن أتكلم في فرق بين هذه وتلك، في شيبة هنا والشيبة لا حق حتى لا ينزل الشيطان بيننا، صحيح ولا لا؟ طيب، أقول هنا نحن على ثلاثة أقوال: استواء الأمرين ماشي، أو استحباب اليمين أكثر للأصل العام كان يعجب التيمم، أو استحباب اليسرى أكثر لأنه كان إيه؟ صلى الله عليه وسلم أكثر ما روي عنه في لبس الخاتم فين؟ في يساره. طيب من هم على المذهب الأول الاستواء الأمرين يرفعون أيديهم؟ ليه يا علي ذهبت إلى المذهب الأول؟ لأن أصل ورث الأحاديث أصل في رواية اليسار، وعندي أصل عن الكلام في نوع من تكافؤ ما بين الأدلة يعني جيد. غير فيستوي لأن في تنوع عبادة. طيب غير أنت معهم؟ طب ليه ما سبق خبي علي؟ طب من قال يلبس في اليمين أكثر يرفعون أيديهم؟ آه محمد، قول يا محمد. طيب ما هذا يعطي حكما خاصا، انت اجبت نفسك الان، هذا يعطي حكما خاصا للخاتم. طالما ان حصل النص ولا يمكن للصحابة ان يستفيضوا في ذكر ذلك الا انه امر مخصوص، فالامر المخصوص نص عليه. هذا لبيان الجواز شيخنا، لبيان الجواز. هو عموما انقلب الاصل العام قوي، خاصة ورواية انس كان يتختم في يمينه، كان فيها فيه استمرار ومواظبة. طيب من قال بأن الشمال أكثر أو اليسرى أكثر يرفعون أيديهم؟ أوش لأن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر على خلاف الأصل العام، هذا أمر وارد مثل الدعاء مثلا، فالأصل أنه كان يرفع يديه في الدعاء، في بعض الحالات ما كان يرفع يديه. يبقى نصهم هذا يدل على أنه خلاف الأصل، تأكيدا على هذا من أنه كان يتختم في يساري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينص على الجواز الأمر كان يفعله مرة أو مرتين لا يكسب منه. ثانيا خاصة أنه ما يشوف الرواية سألوا أنسا، يعني أنس كان يذكر هذا في معرضه بيان سنن الخاتم، وأنس لم يتعرض للبسه في اليمين، مع أن أنس هو الذي روى حديث اليمين أصلا، لكن لما ذكر أنس لبسه الشمال ورفع يديه اليسرى تأكيد على أنه كان يلبسه فين؟ في اليسرى أكثر. هذا جيد، ولكن هذا جوابي ما هو جوابك. قول أنس أصلا في الأصل خادم النبي، كونه أشار باليسرى هذا معناه أنه صحيح ضبط أنس، وأنس أضبط لهذا الباب. قول يا طيب يعني بعيد هذا شوي. أحسنت هات يا ابو مالك هات خمسة تفضل. حقا قلت كلاما رائعا، ولعلي أختم به الدرس، وقطعت جهيزة قول كل خطيب. اسمعوا المسألة باكدة، أقول وفي المسألة ثلاثة أقوال. أما الأول فاستواء الأمرين من غير تفضيل اليمين على الشمال، وذلك لتكافؤ الأدلة. فإن جاء من جهة في وصف أنس صفة خاتمه في اصبعه اليسرى، فقد جاء من جهة انه كان يتختم في يمينه، ولان في استواء الامرين من جمع حسن بين الادلة، بين الادلة. ومن ذهب الى أن لبسه في اليمين أكثر استصحابا للأصل العام كان يعجبه التيمم، ولحديث أنس كان يتختم في يمينه، وكان فيه استمرار ومواظبة. يقوي هذا نظر أن فعله في الشمال كان لحاجة، وأن هذا أبعد عن الأذى والقذر في تخليه، مش كده؟ طيب، وأما القول الثالث بأنه أحب في اليسرى، وذلك لأن أنس رضي الله عنه لما سئل عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه في أصبعه اليسرى الخنصر، في أصبعه اليسرى الخنصر، مع أن أنس رضي الله عنه اكتب إن شاء الله هو راوي حديث التختم في اليمين، فما كان أنس ليهمل ذكر اليمين وينص على اليسار خاصة إلا تأكيدا وتخصيصا وتنصيصا. يقوي هذا قاعدة تخصيص العام، فإن كان الأحب اليمين مطلقا ومذهبا عاما أو قولا عاما فيخص هذا العموم بالخاتم، وما من عام إلا وخص. يقوي هذا أن المروية في اتخاذه الخاتم في الشمال أكثر وأقوى وأصرح، والعمل بالنص الخاص مقدم على العمل بالأصل العام، لأن الخاص مقدم على ليه؟ على العام وقاضي عليه. قلت وعليه يترجح القول باستحباب لبسه في الشمال أكثر أو في اليسار أكثر، وهذا الترجيح راجع إلى أولا إعمال القاعدة ما من عام إلا وخص، اثنين إعمال القاعدة بأن رواية الأكثرين أو الرواية الأكثرية مقدمة أو قاضية غالبة على رواية الأقلين، ثالثا نص أنس على ذلك نصا عند السؤال، وما نص أنس إلا على الأمر الايه؟ الغالب. رابعا النظر الصحيح لأن اليد الشمال أبعد عن العمل من اليد اليمنى، وأما علة تنزيه الخاتم عن الأقزار والأدناس فقد كان يضعه حينا، وعليه يترجح القول لأن فعله في اليسار أكثر من فعله فين؟ في اليمين. واضح. وهذه آخر مسألة، هي المسألة رقم كم؟ الخامسة من هذا الفصل، وقد تمت لنا ساعتان الآن إلا خمس دقائق، فتستوفون هذه الخمس دقائق في السؤال، وبعد هذه الخمس دقائق لا كلام إلا من السلام. جزار اشترى بقرة، قرر أن يضحي بربعها ويبيع الباقي ويذبح بعد الصلاة، فهل تجوز أضحيته بالسبع أم لابد أن يكون الذبح كله لله؟ هذه مسألة رائعة جدا. جزار اشترى بقرة فجعل ربع هذه البقرة أضحية، تمام؟ فجعل ربع هذه البقرة أضحية، فهل له أن يبيع الثلاثة أرباع أم أنه ليس له ذلك؟ فمن ضيق عليه قال لا، لأن الأصل في عملية الأضحية ليه؟ نح لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، فلا بد أن تكون أن يكون دمها كله لمن؟ لله. وثانيا لننهى في ذات الأضحية عن بيع ماذا؟ جلدها، فقال من باع جلد أضحيته فلا يجوز أن يشرك في الأضحية شيئين، بيعا وماذا؟ وأضحية، وعليه لا يجوز. وتم جوابي وما تقطع عليه الجواب، فعليه لا يجوز، لأن هذا فيه تشريك في هذا الفعل ما بين دنيا وآخرة، ما بين بيع وشراء وأضحية، والذي أرى أنه لا يجوز هذا التشريك، لا يجوز هذا التشريك. لكن هب أنه أن آخر كما سئلت اليوم هذا السؤال من امرأة قالت أنا أشترك في الأضحية بالسبع، فقال لي أنا أشترك بسبع آخر ولكن ليس أضحية وإنما شيئا آخر، أشترك لأجل شيء آخر هو من النسك أيضا، كمثل ماذا؟ يعني صدقات لحم، كمثل نذر، كمثل كذا، فهذا يجوز. ليه؟ لأنها نعم لله، والله المستعان. اولا هذه الفرضية لا قيمة لها، ليه؟ لانها ترد بعد الفعل، صحيح؟ وفرق بين الامر يرد بعد الفعل والامر يرد قبل الفعل. خذ مثال، لو جاءت امرأة تقول انا اريد ان اتزوج بغير اذن ابي، سأقول لها هذا زنا ولا يجوز لك الزواج بغير اذن من؟ والدك. لكن جاءت واحدة تقول انا سيب وعندي مش عارف 45 سنة واخواتي الكبار يتعنتون في تزويجي وانا متعرضة لفتنة، فذهبت فتزوجت زميلا لي في العمل من غير ولي، هقول لها هذا زنا؟ لا، قل هذا نكاح شبهة يجب تصحيحه. تقول وما تصحيحه؟ اقول اذن من؟ اذن اخوانك، فان اذنوا واقر النكاح صار نكاحا بلا ايه؟ بلا شبهة. ولذا عندنا اصل عام، الفرق بين الامر يرد، تمام، من حيث الابتداء او يورد عليه من حيث، كما فعل ابن عباس، جاء رجل فقال هل لي من توبة؟ قال له لا، فعجب السامعون وقالوا ما كنت تفتي بهذا؟ قال رأيت في عين الرجل إرادة الايه؟ قتل، فأردت أن أقنطه من رحمة الله كي لا يذهب فيقتل ثم ايه؟ ثم يرجع، هذا صحيح؟ فقال له ابن عباس ليست للقاتل توبة، وهذا خلاف الأصل العام، إن الله يغفر الذنوب جميعا، واضح؟ فعندئذ لو أن رجلا شاركني الأضحية ثم بعد أن اشترك معي أخذ الأضحية وراح باعها، ما لي أنا ذنب، واضح؟ بعكس من أن يكون الأمر من حيث ليه؟ الابتداء، لأنه لا يجوز مثل هذا التشريك لا في النية، وثانيا لا يجوز في الأضحية الجمع بين بيع وإيه؟ وشراء. ثالثا لأن ذات الأضحية من الأصل تكون لمن؟ لله، نحرا بدلالة الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، شو كلمة ولا دماؤها؟ ولكن يناله التقوى إيه؟ منكم، ولكن يناله التقوى منكم. وعليه فلا أرى جواز ذلك. فلا أرى جواز ذلك. هنا مسألة مهمة جدا، الأضحية ما يستحب فيها الأبقار، أحب ما يكون في الأضحية هي ماذا؟ الضأن. وبعض الناس يقول لك أصل الضأن الأنفع للفقراء إن أنا أجيب إيه؟ أجيب بقرة وأجيب كذا. قل أتعلمون الله بدينكم؟ ها؟ الله أعلم بحاجة الفقير منك. وقد طلب الضأن، أو النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى لكن في الهدي يعني للكعبة اشترى ماذا؟ إبلا، وأهدى 63 من الإبل ثم زادها إلى 100 كما في الروايات الأخرى. يبقى دل على أن الأفضل في الهدي أن يكون إيه؟ صحيح. أما جواز البقر لأن الصحابة كانوا يفعلون، لكن فعلهم لا يثبت استحباب الذبح الإيه؟ الأبقار، فخذ بالك، على الإيه؟ استحباب ذبح الأبقار على ماذا؟ على الضأن، وإنما الضأن أحب. ساعتان زادت دقيقة. هذا والله تعالى على وعلم. يقول اشترى أخي خاتما ليطبق السنة ثم مات رحمه الله تعالى، فلذا لبس الخاتم يعني أحد بعد وفاته يكون صدقة جارية؟ نعم يكون صدقة جارية عنه إن شاء الله تعالى، يكون صدقة جارية، ورحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أموات المسلمين. إخوة الإسلام، لازلت معكم على التنبيه الدائم، انطلقوا ثم انطلقوا ثم انطلقوا، والأولى من هذا أطلقوني، فإن لم تنطلقوا فأطلقوني. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى سائر المسلمين.